بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المظالم والقصب. وكان أولى هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله قال باب قصاص المظالم، قال باب قصاص المظالم، وذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله في كان في الدنيا. قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه ترجمة قصاص المظالم. المظالم يتم فيها القصاص يوم القيامة إلا ما يتحلل من الإنسان في الدنيا، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ستأتي الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أرشدنا أن نسارع أن نتحلل من المظالم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات. وبينا أن في مسألة المظالم يبقى لابد في أساس التوبة هو رد هذه المظالم إن كانت في حق من حقوق العباد، يبقى من شروط التوبة حتى تكون التوبة مقبولة إن كانت في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. معلوم أن الإنسان بيقلع عن المخالفة أو المعصية أو إن كان مقصرا في واجب من الواجبات، وعلى ذلك يعزم عزما أكيدا على عدم العود مرة ثانية ويندم أيضا على هذا الأمر. أما إن كانت في حق من حقوق العباد يزاد على ذلك أنه لا بد أن يرد هذه المظلمة إلى صاحبها وأن يتحلل منها في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات. فذكر هذه الترجمة قصاص المظالم، وهذه رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بقصاص المظالم، وهذا يكون في يوم القيامة. فذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، يبقى مروا من على القنطرة، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، يبقى دول نجوا من النيران، وبالتالي قبل دخول هؤلاء إلى الجنة يبقى انعلقت بهم مظالم ولكن لا تمنع من دخول الجنة، فلن يدخلوا الجنة إلا بعدما ينقوا تماما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا. يبقى دي مظالم لا تمنع من دخول، هذه مظالم تمنع من دخول الجنة، يبقى هو ينجو من النار ولكن يدخل الجنة إلا بعدما يتم المقاصة في هذه المظالم، لكنها هي مظالم يبقى لا تمنع من نجاة الإنسان من النيران، لكن غير لما يكون في مظالم فحال ذلك حيؤخذ من حسنات هذا الظالم ويعطى للمظلوم، وإن لم تكفي حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم ثم تطرح على الظالم فيطرح بها في النار. يبقى دي مسألة غير مسألة إن هو هذا إنسان مؤمن ثقل ميزان حسنات هذا الإنسان، ومن ثقل ميزان حسناته كانوا أهل الجنة، لكن إن علق به مظالم يبقى هذه المظالم لا يدخل الجنة إلا بعدما ينقى منها تماما. لذلك قال: إذا خلص المؤمنون من النار، يبقى مروا من على القنطرة ونجوا، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، فيتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لاحظوا بمسكني في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يبقى قصاص المظالم يوم القيامة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا يحل أحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة. يبقى ما ينبغي لأحد من الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللطمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حينجو من النيران، ولكن ليس معنى النجاة من النار يدخل الجنة مباشرة، هذا إن لم يكن علق به مظالم لأحد. وإن علقت به مظالم يبقى على الرغم من النجاة من النيران لكن حيوقف على قنطرة بين الجنة والنار، وبالتالي يبقى فيها مقاصة لهذه المظالم حتى إذا نقوه الذبو أذن لهم بدخول الجنة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة درون من المفلس، قالوا الذي لا درهم له ولا متاع، قال هذا المفلس من أمتي الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام وصدقة ولكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئتين فطرحت عليه فطرح بها في النار، فطرح بها في النار. يبقى مش حيمر ولا يجوز هذا الصراط، لأن هذا من أهل النار اللي مظالم كثيرة على العباد على هذا الإنسان، فيأخذ من حسناته فتفنى الحسنات ثم يأخذ من سيئاتهم وتطرع على هذا الإنسان فيطرح بها في النار. قلنا غير هذه المسألة أن هذه طائفة نجت من النيران ولكن كانت علقت بها بعض المظالم حتمنعها من دخول الجنة حتى ينقوا ويهذبوا من ذلك الأمر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي قال باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين، ذكر رواية عن صفوان ابن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيدي إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فأضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرروا بذنوبي ورأى في نفسه أنه هلك قال سترته عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، فيعطى كتاب حسناتي. وأما الكافر والمنافق فيقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين، يبقى فيها ظلم الإنسان لنفسه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كما ستر الإنسان في الدنيا فإنه يغفر له ذلك الذنب ويستره في الآخرة. هذا بالنسبة للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن، وهذا الكلام ده بالنسبة للمؤمن فعل بعض الذنوب، يبقى فمن ثقلت موازينه، مش معنى الكلام ده هو أنه ليس عنده سيئات أو مخالفات ولكن كفة الحسنات كانت أرجح من كفة السيئات، وبالتالي كان من المفلحين كان من أهل الجنة، ولكن هو في مخالفات والذنوب يقرر بها كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، هيعترف يقر حتى إذا قرر بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، يبقى حيرى في نفسه هذا المؤمن أنه هلك والنبي يعترف ويقر بهذه الذنوب ولا يستطيع أن يتنصل منها. قال الله تعالى سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. أما في المقابل الكافر والمنافق فيقول أشهد أولئك الذين كذبوا عن ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أكبر أنواع الظلم هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا من أعظم صور الظلم، هو ظلم الإنسان لنفسه وإشراك هذا الإنسان برب سبحانه وتعالى، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا ظلم من أعظم الظلم هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا هو خلقك. فهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى لماذا استحقوا النار؟ بظلمهم لأنفسهم عندما أشركوا بربهم سبحانه وتعالى. لذلك احنا بنقرأ الآيات: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، يبقى كان الظالم لنفسه لما أشرك بربه سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، يبقى كان ظالما لما تحاكم إلى غير هذه الشريعة التي أنزل الله عز وجل على رسوله. كان ظالما لنفسه لما أشرك بربه سبحانه وتعالى. وده أعظم ذنب يرتكب الإنسان، هو أن يشرك بربه سبحانه وتعالى. لذلك هؤلاء الذين كذبوا عن ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين، ما ظلمهم سبحانه وتعالى. فالله تعالى حرم على نفسه الظلم وجعله بيننا محرما، ولكن هذا من كسب الإنسان: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم ذكر الباب التالي: باب لا يظلم المسلم المسلمة ولا يسلمه، ولا لا يظلم المسلم المسلمة ولا يسلمه. في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال: لا يظلم المسلم المسلمة ولا يسلمه. الظلم بصفة عامة حرام، ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الظلم، ومع ذلك لكن في بعض المسائل التي لا بد من التأكيد عليها، هو ظلم المسلم للمسلم، فلا ترجعوا بعد الكفار نضرب بعضكم رقاب بعض، هذا ليس من فعل المسلم مع المسلم، هذا من حرص الكافر على القضاء على المسلم. لكن حنجد أن المسلم في أخوة إيمانية يسعى لإسعاده ويسعى إلى إزالة يعني أي هم أو غم لذلك الإنسان. قال: لا يظلم المسلم المسلمة ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم، يبقى أخوة، وإن مبنى هذه الأخوة أخوة إيمانية، يبقى المسلم أخو المسلم، يبقى ليه اعتبارات. قال: لا يظلمه ولا يسلمه، يبقى لا يدفعه إلى الهلاك أو الدمار أو فعل المخالفات، لا يلقيه إلى التهلكة، يبقى لا يظلمه ابتداء ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ده في حقوق أساسا للمسلم على المسلم، في حقوق، يبقى هذه الحقوق أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يبقى الأخوة لابد أن تكون أخوة فاعلة، الأخوة دي مش عبارة عن كلمات يتشدق بها الإنسان، يبقى المسلم أخو المسلم، لا، ده فيها حقوق تترتب عليها حقوق، الإسلام أوجب علينا ذلك الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه، أي أخي المسلم، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. يبقى من ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله، يبقى من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه. يبقى الرواية بتبين كده أن هذا الجزاء يناله في الدنيا والآخرة، يناله، يبقى من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يبقى على ذلك الجزاء المؤمن دايما بيطعم بحسنته في الدنيا والآخرة، غير الكافر يطعم بما يفعل من هذه الحسنات في الدنيا حتى لا يكون له حظ ولا نصيب في الآخرة. قلنا عشان نعرف يعني عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين. فقال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. يبقى على ذلك نقول دي كلها يعني أداء، يعني هذه الأخوة الفاعلة اتجاه إخوانك من المسلمين. لا يظلم المسلم المسلمة ولا يسلم، وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ، يبقى ده لا يصلح، يبقى في تعمد. ولكن ممكن يكون عن سبيل الخطأ. يبقى الإسلام ليه أحكام وليه واجبات لابد من الإتيان بها. فالله تعالى شرع لنا هذه الشريعة وبين لنا حقوق الأخوة الإيمانية، منها لا يظلم المسلم المسلمة ولا يسلمه. وإحنا مر علينا في البداية يا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في كتاب الإيمان مرت علينا هذه التراجمة وهذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى المسلم أساسا من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك المسلم يبقى لا يظلم المسلم ولا يسلمه، بل في المقابل كده يكون في عون أخيه ويسعى إلى ستره ويسعى إلى تفريق كرب أخيه المسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. قال أعن أخاك ظالما أو مظلوما. فذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. قال تأخذ فوق يديه. وإن لما الرواية انصر أخاك ظالما أو مظلوما كأنها بتدعو إلى العصبية، يعني العصبية. يبقى زي ما احنا بنرى كده، يبقى ده ابن قبيلة ويتشاجر مع آخر، فنجد أن القبيلة لا ينظرون من المخطئ إن كان حتى يعني هذا من كان في من طرفهم مخطئا، لكن دي عصبية جاهلية، عصبية جاهلية. لكن لا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كيف يستقبلون الكلام؟ دائما يستفسرون عما أشكل عليهم. دائما الصحابة ما بيحاولوش يفسروا شيء أبدا بعقولهم، ولكن يرجعون إلى الشارع، ده أيسر الطرق وأقصر الطرق. ولذلك يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه، تحجز عن الظلم، فإن ذلك نصره. يبقى نصر الإنسان للظالم أنك أنت أن تأخذ على يديه، أن تحجز عن الظلم. لذلك الأمر يتطلب إنكار المنكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا استطاع فلسانه من يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى إن كان ظالما يبقى ترد ذلك الظالم عن ظلمه وتحجزه عن ظلمه وتبين له هذه المسألة. يبقى أعن أخاك ظالما أو مظلوما، يبقى أنت بتعينه. كيف أعين ذلك الظالم؟ كيف أعينه؟ أن أحجزه عن ظلمه، أن أرد عن ذلك الظلم، أن أنكر عليه هذا الظلم، وتسعى في نصرة المظلوم. يبقى إن كان عندك القوة أو المقدرة يبقى تسعى إلى نصرة المظلوم، كما ستأتي الروايات أو الباب التالي باب نصر المظلوم. يبقى ده أمر مطلوب، هذا حق للمسلم عليك أن تقوم بنصرته إن كان مظلوما، وإن كان ظالما أن ترده عن ذلك الظلم. لذلك ذكر الباب الأول أعن أخاك ظالما أو مظلوما، والباب التالي نصر المظلوم. ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض، اتباع الجناز، تشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبراء المقسم. يبقى قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، رد السلام، ونصر المظلوم، وده الشاهد من الكلام، وإجابة الداعي، وإبراء المقسم. بدي نقول إن لما نيجي ننظر كده لهذه الأمور، أمور بتمتن بها العلاقات الاجتماعية ويمتن بها كيان المجتمع. الأمور دي كلها بتصنع التواصل الاجتماعي، تواصل، كيف نتواصل فيما بيننا، كيف ننشأ هذه العلاقات. نقول الإسلام هو الذي أنشأ لنا هذه العلاقات التي بيننا، وبالتالي على ذلك هي حقوق. هذا حق المسلم على المسلم، هذا حقك كمسلم علي، من عيادة المريض، من اتباع الجنائز، منها تشميت العاطس، منها رد السلام، منها نصر المظلوم، ومنها إجابة الداعي، ومنها إبرار المقسم. يعني دي أيضا نجد نقول أخوة فاعلة، تفعيل لمعنى الأخوة. أخوة إحنا بنيجي نتكلم على الأخوة الإيمانية كلام، نتكلم عن الأخوة الإيمانية، لكن ده تفعيل الأخوة الإيمانية لابد من تفعيلها. وقلنا كل هذه الأمور بتمتن من خلالها العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الإسلامي، ودي بتنشئ التواصل الاجتماعي فيما بينها، تنشئ تواصل اجتماعي فيما بينها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية الثانية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يبقى نصر المظلوم، يبقى فيه أخوة، فيه حقوق للمسلم على المسلم، منها ذلك الحق هو أن تسعى لنصر ذلك المظلوم. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولذلك في الرواية المشهورة مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إحنا كلنا كمسلمين جسد واحد، كان واحد. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. رواية عند الإمام مسلم رحمه الله يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون قال كرجل واحد، كان واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. يبقى الإنسان لما بيصاب في أي عضو من أعضائه بنجد ما فيش توازن في الجسد بأكمله، يبقى ما أصيب به الإنسان في أي عضو من أعضائه نرى أثر هذه الإصابة موجودة في بدن الإنسان. إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. يبقى ده حال المسلمين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ده المجتمع، المجتمع الإسلامي ده كله ككيان واحد، كشخص واحد، جسد واحد. فلذلك قال في حقوق لابد من أدائها. احنا لو فعلا أدينا الحقوق دهيت هنجد في مجتمع، يعني هذا المجتمع تسود المودة، الألفة، الترابط، المحبة، يعني كل ده حياتي عن طريق إتمام الإنسان لهذه الحقوق التي أوجب علينا الإسلام. فيبقى قال عيادة المريض، ده بالإضافة إن احنا لما نيجي ننظر إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنجد إن مرتب عليها أيضا يعني منن وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى لمن أدى ذلك الأمر. قلنا زي عيادة المريض، زي اتباع الجنائز، ده في أساسا ثواب، يعني لمن عاد المريض ليه ثواب، لمن اتبع الجنازة ليه ثواب، هنجد يعني ثواب رد السلام فيه ثواب. والآن ذكرنا قبل ذلك أن ابن حجر رحمه الله ذكر أن أبا داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، يعني سمع رجل على الجانب الآخر يعني عطس فحمد الله فاكترى مركبا بدرامين ومضى ثم قام التشميت ثم عاد، فلما عاد قالوا له يعني تكتري مركبا، يأجر مركب كده وذهب وشمته، قال عسى أن يكون مستجاب الدعوة. فإذا منادي ينادي بالليل أن أبا داود اشترى الجنة بدرهمين، أن أبا داود رحمه الله اشترى الجنة بدرهمين. يبقى معنى ذلك الكلام يعني ده الدعاء، ده دعاء التشميت، ده يرحمك الله يهديكم الله يصلح بالكم، دعالك بالهداية وإصلاح الحال عسى أن يكون مستجاب الدعوة، يعني ساعة توافق الإجابة فالله تعالى يستجيب لذلك الدعاء، ينجو الإنسان بسببها. قلنا لا تحقر من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. فيبقى دي كلها أساسا منن، يبقى في ثواب يرتب على من أدى ذلك الأداء، يعني مش مجرد كده تكاليف يشعر الإنسان بثقل هذه التكاليف على عاتقه، لا دي أساسا يعني أداء بيؤدي الإنسان في المقابل كده في جائزة ينال الإنسان من استجابته ومن تنفيذه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت عصا، رد السلام، نصر المظلوم. ولذلك ذكر في نصر المظلوم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان يشبك بين أصابعه. قلنا عشان يبين متانة العلاقة بيننا كمسلمين، يبقى مبناها في قيم، قيم التعامل ما بيننا مسؤولين في توديهم وتراحمهم وتعاظيمهم، دي قيم التعامل بيننا احنا كمسلمين، لازم مبناها على المودة، مبناها على حسن الظن، مبناها على المحبة، مبناها على الترابط، على التآزر، على التآخي، على التكافل، دي مبنى العلاقات فيما بيننا كمسلمين. الإسلام أوجب علينا ذلك. أنت مسلم يبقى أوجب عليك أمور لابد من أدائها اتجاه إخوانك من المسلمين، منها نصر المظلوم كما بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المظالم. ثم ذكر الباب التالي باب الانتصار من الظالم، باب نصر المظلوم، قال باب الانتصار من الظالم، لقول جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. والذين إذا أصابوا البغي هم ينتصرون، قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، فإذا قدروا عفوا. بهذا الحال الانتصار من الظالم، انتصار من الظالم. وذكر الباب التالي باب عفو المظلوم، يبقى انتصار من الظالم ترد عن ظلمه، تحجزه عن ظلمه، وكذلك الحث على أن المظلوم يعفو ويصفح، في المقابل أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويصفح عنه ويعفو عنه كما بيّنت الآيات. قال باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى لي حق أساسا، يعني لي حق، يبقى هذا مظلوم لي حق أساسا، حقه أنه يعني يرد هذا الأمر على الظالم، قال سميعا عليما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا اعتدى عليهم إنسان، يبقى قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، يعني إذا قدروا عفوا، يبقى العفو دائما عند المقدرة، عند المقدرة، يبقى انتصار من الظالم. يبقى ده نقول كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هو أن نرد ذلك الظالم عن ظلمه، وكذلك أن يكون فيها القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وإن صبرتم لو خير للصابرين. يبقى العقوبة، يبقى الانتصار من الظالم، يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يبقى ليه هذا الحق. وكذلك والذين إذا صاروا البغي هم ينتصرون، إذا اعتدى عليهم معتدي يبقى ينتصرون منه، يبقى يرد ذلك الاعتداء، ولكن بالمثلية كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي باب عفو المظلوم، يبقى باب عفو المظلوم، مع ذلك الشارع يحث على العفو، الشارع يحث على العفو، هذا خلق، هذا خلق، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. جزاء دائما من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. باب عفو الظالم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ده كلام موجه كان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى في حادثة الإفك، والمصطح بن أثان رضي الله عنه لما تكلم في عرض عائشة مع من تكلم، وكان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي كل ما في المسألة أنه منع عنه النفقة التي كان ينفقها عليه، تنزل الآيات بعد كده لكي تبين أنه يسعى إلى إعطاء إلى ذلك البذل، وأيضا العفو الصفح. طب المقابل ما هو المقابل؟ يبقى فيه لابد يكون عوض، في حافز يحفز هذا الإنسان إلى ذلك حتى يعفو. وأن دائما الإنسان بيبقى حب الانتقام ممن ظلمه، حب الانتقام ده موجود مركوز عند الإنسان، لكن يا ترى إيه اللي بيخلينا أترك ذلك؟ يبقى لازم يكون عوض أكبر من ذلك، حافز أكبر من ذلك. فربنا سبحانه وتعالى لا يزيد المؤمن بعفوه إلا عزا إلا عزا وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء العفو أو حث على العفو فإن الله كان عفوا قديرا. يبقى الله عز وجل عفو يحب العفو, الله تعالى عفو يحب العفو, والله عز وجل حث العباد على العفو قلنا خاصة في أمور يعني شديدة على الإنسان يعني أمور شديدة قلنا كهذه الحالة التي ذكرناها في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الإفك قل ما فيها أنه منع النفقة عن مصطح, ولكن على ذلك تنزل الآيات بتحث على أن ينفق عليه مش فقط كده وليعفو وليصفح ليعفو ألا تحبون أن أغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى فيها الحث على العفو مع أن إذا اعتدى عليك وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لو خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني بيبين لنا يبقى لك حق أساسا, حقك أن أنت تقتص منه بالمساواة والمثلية. طب يوم أفضل لكن العفو أفضل, يحث الشارع كده على العفو. العفو طبعا يكون عند المقدرة مش مع العجز, يقول لك أنا هعفو وهو عاجز عن أن هو رد هذا الأمر, لكن العفو دايما عند المقدرة كما قال إبراهيم رحمه الله كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. العفو ده دايما يكون مع المقدرة, لكن الإنسان يقول لك أنا عفيت عن فلان هو عاجز عاجز أن يأخذ ذلك الحق منه, فعند ذلك يقول لا العفو دائما يكون عند المقدر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها, يبقى بمثلية كده فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, مثلية فيها والمساواة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله, لكن الأفضل الصبر. لذلك وذكر هذه الآيات وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. يعني لو انتصر يعني ممن ظلم وبالمثلية والمساواة يبقى لا حرج عليه, لا حرج, هذا عدل. الأول اعتدى فكان اعتداء ورد هذا الاعتداء هذا عدل. فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أي ترد ذلك بمثله, يبقى ده العدل كما بين ربنا سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم بتختم الآيات ولمن صبر غفر إن ذلك من عزم الأمور. يبقى الأفضل إيه؟ الصبر والعفو كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى من صبر غفر إن ذلك من عزم الأمور. وأن يضلل الله فما له من ولي من بعد وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ثم ذكر الباب التالي باب الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.